بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعد. قال الشيخ ابن جماعة رحمه الله تعالى: فصل. واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلف لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. هذه فائدة مهمة جدا، ولذلك أهم شيء أن يصحح طالب العلم نيته قبل الطلب، لأن طلب العلم غالبا ينال به العبد وجاهة في الدنيا، يعني بينال مرتبة عند الناس ومكان عند الناس أي علم، فلذلك إن لم يصحح نيته هلك. ولذلك إذا بدأ في أول الطلب يعني بعض الأماني، بعض الطموحات، بعض الفساد الذي في قلبه، فعند ذلك إن لم يصلح هذا جاء العلم فأفسده وعظم هذا الفساد أي تعظيم. فلذلك يجب تصحيح النية. ولعلنا سمعنا عن الأشقياء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم أصناف وليس أفراد، أصناف من الخلق أشقياء، وكان منهم العالم الذي تعلم العلم لا لغرض العلم، إنما تعلم العلم ليقال معلم، أو حفظ القرآن ليقال قارئ، أو أقرأ القرآن ليقال قارئ. فعند ذلك كان هلاكه مع أول الهالكين والعياذ بالله. فلذلك ينبغي تصحيح النية والقصد ومخاطبة النفس، وكلما رأيت من قلبك إقبال على شهوة التلذذ بالطلب والظهور به قف وأصلح نيتك، فلأن تكون شحاذا تحمل مخلاه في الأسواق خير لك من أن تكون طالب علم مرائي بعلمه، نسأل الله السلام. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. والحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وغرائب الترمذي غالبا كلها ضعيف. وعنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي وأيضا فيه كلام. وروي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا، هذا كلام المصنف، لكن في السنن عرضا، غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، رواه أبو داود. وفي أبي داود عرضا، والعرض هو ما يتعلق بالأموال والتجارة وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وذكر الثلاثة اللي هم كما قلنا الأصناف الثلاثة الأشقياء، وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت. إذن قد يغيب على الإنسان نوايا نفسه وما تطويه هذه النفس، فكيف أعرف هذا؟ أنظر لإقبالي وأقدامي، لأن غالبا يعني كثير من أهل الفساد ممن فسدت قلوبهم لا يعرف أنه فاسد. يعني قال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. يعني متخيل ده صح؟ فإذا لابد من عرض أقوالي وأفعالي على نفسي، أواجه بها نفسي وأضبطها بضابط من الشر. طب أنا لما تكلمت هذه الكلمة؟ طيب لما فعلت هذا الفعل؟ دايما مساءلة، سؤال: لما يعني فعلت هذا؟ إن كان لله عز وجل فأحمد الله على السلام، وإن وجدت أن في نفسك شيء في هذا، حظ في هذا، حب لهذا، فقف وأصلح نيتك، هنا يكون سبيل النجاة. فهنا قال: كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل، أي نال الحظ في الدنيا، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والحديث رواه مسلم والنسائي. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان لو قيل عنه عالم أو مدح بعلم أو فضل أو غيره أن هذا يدخله النار، لا أبدا، كان صادق النية لا يضر هذا، لأن هذه عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، أن ربنا عز وجل يعني يرفع ذكره عند الأخيار وعند الأفاضل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذا الأمر قد يكون ليس لك فيه شيء، ولا يشترط أيضا كل مخلص أن يرفع، كم من مخلصين ماتوا في السجون، ماتوا والناس يعني يتكلمون عنهم بقبيح من القول، ولكن بعد موتهم أعلى الله ذكرهم وعظم الله شأنهم، كابن تيمية رحمه الله تعالى مات مسجونا، وكان كل فقهاء العصر يعني يسبونه، ومنهم من كفره، ومنهم من صنف كتب في من قال شيخ الإسلام يكون كافرا، ولذلك صنف ابن جماعة الرد الوافر على من قال شيخ الإسلام فهو كافر، وساق أقوال العلماء ده أنه جمل من العلماء قالوا ده شيخ الإسلام من الأفاضل، فكفر من قال هو شيخ الإسلام، فكيف بصاحب الاسم نفسه، نسأل الله السلامة. فلذلك يعني قد الإنسان يبتلى بجحود في عصر، والجحود قد يستمر إلى أن يموت، وما ذاق من الدنيا لذة، وده من عظيم البلاء، يعني أن طالب العلم يعني إذا يسر الله له سبل العلم يحب من يعينه ومن يأخذ بيده ومن يرفع من قدره ومنزلته. يعني أذكر موقف عجيب جدا، سعيد بن جبير يعني كان دون الأربعين، مات دون الأربعين أو في الأربعينات، فكان يعني ما بين العشرين والثلاثين، كان في مجلس فقال له ابن عباس: قم فحدث. فابن جبير تعجب فقال: وأنت حاضر؟ قال: نعم، حتى أسمعك، فإن أخطأت صوبتك. فطبعا هذه كانت يعني مفخرة لسعيد بن جبير، حتى كان يقول: سمعني ابن عباس حبر الأمة. فإذا يعني قد يكون هذا رفعة لشأن الشخص، أن يجد من يثني عليه ومن يعلي من قدره، وخاصة في زمن المهانة. وقد يكون العكس، قد يكون الإنسان في نفسه خلل أو مرض، فإن رفع وإن مدح ربما يعني أدى به إلى الشطط وأدى به إلى يعني الهوان، نسأل الله السلامة. فالإنسان لابد أن يعرف يشوف هل المدح يؤثر فيه، كلنا يؤثر فينا المدح، لكن إن صرفه عن الجادة يعني يحاول بقى يتقي الله عز وجل ويتجنب المدح، لأن هذا قد يهلك قلبه. وإن كان الذم أيضا يهلك قلبه بيضه، يعني مثلا ممكن يغيره ويؤثر فيه، برضو يقف وقف يشوف هل هذا الذم هذا مثلا أثر بشدة، فإن أثر يبقى في خلل، لأن لابد أن يكون عند الطالب العلم استواء المدح مع الذم، وخاصة ممن ليس من أهل الفضل. لكن إن مدحك أهل الفضل فأنت، وإن ذمك أهل الجهل فأنت، هذا شيء طبيعي، لكن أو لو ذمك أهل الفضل ومدحك أهل الجهل دي مصيبة، لابد أنك تراعي أمر قلبك وأمر نفسك. وعن حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به. من طلب الحديث، وهذا ينطبق على كل العلوم، لكن خاصة لإيه؟ لأن هذا ناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طلبه لغير الله مكر به والعياذ بالله، وبين عواره في الدنيا قبل الآخرة. وعن بشر: أوحى الله إلى داود: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بشك عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. هذا الأثر: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا، يعني العالم المفتون اللي هو العالم المعجب بنفسه المرائي بعملي وقولي، الذي يعني هلك بالعلم والعياذ بالله، لأن بعض الناس يعني هذا العلم نعمة، فإن لم يظهر أثر هذا العلم على هديك ودلك وحياتك يبقى الإنسان هالك والعياذ بالله. لابد يكون أثر، في أثر إن هذا ينظر إليه ترى أنه فعلا فيه سمات أهل العلم وفيه سمات أهل الفضل، فعند ذلك تحمد الله أن علمك شيء. لكن حينما ترى دائما أهل الفتنة والعياذ بالله دائما يتكلم أنا فعلت وأنا أحفظ وأنا أقرأ وأنا كذا وأنا وأنا وأنا وأنا، حتى أن الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال آفة العالم أنا وإياك وأنا، أنك دائما تقول أنا أنا أنا أنا، حتى أن أجد بعض للأسف بعض طلبة العلم لسه مبتدئ يقول وقلت من أنت، قلت يعني بالأمس كنت بسمع يعني أحد الإخوة الطلبة في شريط فسمعت قطعة منه قدرا بفتح لقيت وقلت أنا. طيب من أنت؟ يعني المفروض أنت كطالب علم لابد أن تنقل أقوال العلماء إلى أن يعني يستجمع قلبك وينضج عقلك، عند ذلك قل قلت لك رأي، لكن من أنت حتى يكون لك رأي؟ أنت مجرد يعني ما في شيء. فلابد أن احنا نحاول نحذر علماء الفتنة المفتون اللي هو يحب الظهور، يحب أن يعني يكثر أتباعه، يحب أن الناس يكثرون مدحه، إن ده أنت فلان وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، هذا والعياذ بالله مفتون، فيصدك بشك، وفي بعض النسخ بسكري أنه في سكرة، فيصدك بأنه سكران أو في سكرته بسكره عن محبته. لأن يا أخوانا عالم الفتنة بيجذب إليه القلوب، تجد نفسك تحبه وتتعلق به، لأن الإنسان دائما يعني إما أقعد أجلس أنا عمطر بن شداد وأنا فعلت وأنا سويت وأنا ذهبت ورحت وجيت وعملت و و و بتجد الطالب المسكين اللي في أول الطلب قلبه بإيه؟ بينشغل بجدا، لأن ده صاحب مغاوير وصاحب كذا وكتبت وصنفت وعملت وجيت وقابلت والتقيت و فتجد القلب بيتجه إلى محبته لذاته وهو صاحب فتنة، فيصرفك عن محبة من؟ عن محبة الله عز وجل. لكن العالم المنكسر الذليل اللي هو دائما يحقر من شأن نفسه ويعني يعطيك الفائدة بتعلقك بصاحب الفائدة سواء كانت من عند الله عز وجل أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يربطك بنفسه إنما يربطك بالشرع. وذلك انظروا لحال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك لما دخل عليه رجل مرتعد قال هون عليك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحق أن يهاب وأحق أن يعظم، قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، أنا يعني فقير وضعيف مش كان ليس كما تتخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لما أطري قال لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، هذا نزول حينما ترى أن هناك من يعظمك ومن يتعلق بك لذاتك، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلذلك يعني لابد يعني طالب العلم يتعلم أن دائما يستنقص نفسه ويستحقر نفسه، يعني ربما ترى عالم يعني ما شاء الله يشار له بالبنان وهو في ذاته الله أعلم، يعني مدح ابن عمر فغضب وقال يا هذا والله ما تدري ابن أمي يعني نفسه ماذا يفعل حينما يغلق عليه بابه، تعرف إيه اللي بيحصل؟ يعني ما هذا الإطراء؟ هذا قاتل. ولما طعن عمر قيل أنت عمر من البشرين بالجنة، قال إن المغرور من غررتم، وممكن الطلبة يفضلوا بشخص إلى أن يجعلوه فرعون والعياذ بالله، يفضلوا عندنا الشيخ فلاني والشيخ كذا والإمام العلامة الحبر الفهامة اللي صفته اللي قال كذا، هذا طبعا يدمر الشيخ أو يدمر العالم أو يدمر طالب العلم. فلابد أن ننزل الناس منازلهم وأن نعطي الناس قدرهم بقدر لا بزيادة ولا بتحقير، لكن بعدم الضوابط الشرعية بنرى فيه تهاون عند كثير من الطلاب في هذه المسائل. الحارث بن مسكين يعني كان من العلماء الأثبات، وكانت فيه شدة وقوة. فمن الأشياء الطريفة أنه طرد الإمام النسائي، وكان لا يمنعه من حضور جلستي ومجلسي، فكان النساء يخرج خارج المسجد ويقف عند الطاقة ويستمع للإمام الحارث بن مسكين. حتى كان في حديث جميع يقول: حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. يعني هو واحد بيقرأ يعني يصف الحارث، وأنا أسمع بمعنى لم أسمع منه مباشرة النقل داخل المجلس. فمرة كان النسائي خايف يدخل المسجد لأنه شافه يخلي الطلبة يرموا بر، قال له لا تحضر لي مجلس. لكن من حرص النسائي على التأدب مع شيخه والتعلم منه، وأن الغرض ليس أنه بينه وبينه حب أو ود أو بغض أبدا، يعني عاوز أستفيد أيا كانت الفائدة، حتى لو كان بينه وبينه يعني كما يقال مطارق الحداد. فالنسائي جالس إما قبل الدرس أو بعد الدرس، جالس بقى بيرجع أموره، بيحضر أوراقه، بيحضر كتبه، بيحضر أقلامه، أو بيكتب بعض الفوائد التي سمعها من المجلس حتى ينصرف. فالشيخ انصرف الطلاب وجلس في غرفته، الغرفة كانت قريبة من مجلس النسائي، فوجده يبكي. يجد الحارث المسكين يبكي، يقول إيه: يظنون بي خيرا وما بي من خيري، ولكني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبونني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكن لي يا مولاي في الحشر. ده هو ده العالم، إن ممكن الطالب يذبحه ويدخل بقى بينه وبين نفسه، ده أنا صاحب ذنوب وبلاء وبس، وأنا ماشي بستر الله عز وجل. ولذلك يا إخوانا نرى فعلا يعني من نعم الله عز وجل أن الله يستر عباده، كل بستر الله. وكان محمد بن واسع يعني الذي كان يقال من رآه رأى في وجهه كأنه ثكلى امرأة فقدت الولد. وكان جعفر والد زين العابدين كان يقول: إن أصابني في صدري شيء ذهبت لأنظر في وجه محمد بن واسع فأتقوى لهذا أسبوع. يعني رجل من العباد كان يقول: والله لو كشف الغطاء لكشف عن أمر عظيم. يعني لو ربنا هتك واحد ستر واحد بس بنعيش في الستر كلنا. شوف تخيل أنت لو ما أسررت ظهر لأحب الخلق إليك لبغضك. شوف أنت ماشي بستر ربنا عز وجل، إن بصورة جميلة، غطرة، لحية، ثوب، بتصلي، بتذكر الله عز وجل. تخيل بقى لو خفاياك التي لا يعلمها إلا ربك أظهرها الله عز وجل. شوف النعمة التي نحن فيها، والله نعمة عظيمة جدا إنك ترى في خلواتك كم تجاهر ربك بمعاصي وذنوب وتفريط وتقصير ويسترك. لو مرة واحد كده ربنا أراد أن يهتك سترك والعياذ بالله، فرأك على حالة ليست أنت الحالة المراد، نسأل الله السلام. فعندها طبعا كما يقال لو كشف الغطاء محمد بن واسع لكشف عن أمر عظيم، فإنما نعيش بستر الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يحاول دائما أن يكون على حذر. ولذلك دائما كان يقال: لا تتبع الحي إنما اتبع الميت. يعني بمعنى الاتباع هنا المقصود به إيه؟ أن يكون هو عدتك، هو العدة بتاعتك. فإن الفتنة على الحي أعظم، لا تدري ما الذي يحدث له. ولكن إذا مات وغلق الكتاب بصفحة بيضاء طيبة هذا من نعم الله عز وجل عليك وعليك، لكن لا تدري ما الذي يعني قد يكون مخبوء في صحيفته أو في صحيفتك. ولذلك نسأل الله السلامة، يعني كم من علماء يعني وقعوا في محن عظيمة جدا بسبب بعض الطوايا والنوايا. ولذلك أذكر الآن من الطريف، وهذا الأمر طبعا يعني الواحد كان يتعجب له، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كان من فحول العلماء الكبار، كان الزهري له كالخادم كالعبد. فدخل عليه مرة وقد فرغ من صلاته وهو يدندن ينشد بأناشيد بعد الغزل جميل بثينة فيها عشق وكذا وبتاع. الزهري وقف على الباب وإذا شافه حصل له صرع. تخيل بقى لما تلاقي مثلا واحد شيخ وعمال يدندن بأغنية زي بتاعت أم كلثوم ولا أغنية مش هذا الكلام، طب ممكن عقلك يجنن. فهنا الشيخ لأنه طبعا كان ضرير اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود كان ضريرا رحمة الله عليه، فلما وجد الزهري بهذا قال له اجلس. فقال له إن النفس تمج، يعني العلم ده يعني فيه يعني صعوبة وشدة، تمج فحمضها ببعض هذه الأشياء، يعني ما فيش داعي ممكن أنت مثلا إيه ترفه عن نفسك تعمل أي حاجة، طرفة مزاحة نشيد بتاع كلام زي كده، ولكن لا يراك أحد ولا يكون هذا ديدنك. المهم الشاهد هنا أن الله أطلع الزهري على الأمر، لأن الزهري كان يحمل هموم الدنيا. الزهري وقع في قتل خطأ، وهذا القتل الخطأ جعل الدنيا أمامه مظلمة حتى كاد أن يفر إلى الجبال ويهلك، فرده علي بن زين العابدين فساقه إلى طلب العلم. هنا ربنا أرى آية عجيبة جدا، أن هذا الرجل العالم العابد الفذ بيغني بشعر غزل وبعد ما خلص الصلاة طبعا عقله، فتعلم منه الزهري أن لابد الإنسان إيه يعني يكون لبعض الترويحات، لكن لو تكون هذه الترويحات أصل هذا سفة، أو يراك أحد طبعا ممن يعني يفتن بك نسأل الله السلامة، فهذا قد يهلكك ويهلكه هو، يعني ممكن يخليه هو ينتكس نسأل الله السلامة. قال فيصدك بشك أو بسكر، بشك أو بسكره عن محبة أولئك قطاع الطريق على عباده. لأن يا أخوانا ممكن يكون طالب علم فتنة لخلق لناس، فيؤدي أو تؤدي هذه الفتنة إلى هلاك الطالب. بعض الطلبة يا أخوانا بيضع صورة معينة للشيخ، أنا رايح أدرس مثلا عند الشيخ فلان، حاطط الصورة كده أنا في صورة قدامي أنا هقعد أمام مين؟ أمام الإمام مالك، سفيان الثوري، ابن عيينة، وجاي في هيبة وفي خوف وفي رعب وفي فزع و و وأبدأ كده أكلمه وأنا بترعش وارتعد ولا أطيق النظر إليه. المهم شوية شوية خدت عليه، خد علي كفك يا جدع بتاع مش عارف مين، ضاع كل شيء. فقد يكون هذا فتنة للمذبوع، فتنة للطالب نفسه. الشيخ ده لا يا عم ده احنا بنهزر وبنعمل وبنسوي وإلى آخره. فذلك لابد أن يظهر أثر الخشوع، تذلل، تعبد على طالب العلم. إن لكن حياته كلها مزاح، نعم بين أقرانك ممكن بعض الوقت. ورد أن الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ، يمزحوا مع بعض، فإذا كان الأمر كانوا هم رجال. فلكن أن تكون حياته كلها مزاح وضحك ولعب ونكت وكذا، هذا طبعا لا يجوز أن يكون بطالب علم. فلابد أن يشغلك أمر أعظم، أن تصلح أمر نفسك وأن تطوي نفسك على نفسك حتى تنجو غدا بين يدي الله عز وجل. ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا، سبحانه وتعالى.